أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في مكان المصلي، وتكلمنا عن المساجد، اليوم نتكلم عن باقي البحث المتعلق بآداب المساجد من الدخول والخروج وإلى غيره. قال: وتقديم الداخل يمينه والخارج يساره، أي الداخل إلى المسجد يستحب له أن يقدم رجله اليمنى في الدخول، وعند الخروج منها من المساجد يساره، عكس الخلاء تشريفا لليمنى فيهما. عكس بيت الخلاء، تقدم اليسرى في الدخول وتقدم اليمنى في الخروج، تشريفا طبعا للرجل اليمنى حالة الدخول إلى المسجد فتقدم، وفي حالة الدخول إلى المرحاض فتؤخر. قال: وتعاهد نحله. شو تعاهد نحل؟ يعني التأكد من نعله أن لا يكون قد علق بها نجاسة أو ما شابه ذلك. وما يصحبه من عصا وشبه، وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة. التعهد أفصح من التعاهد، شوف يعني التعبير. التعهد يعني لو قال وتعهد نعله لكان أفصح من قوله وتعاهد نعله، لأنه يكون بين اثنين، والمصنف تبع الرواية. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم، يعني لا تدخلوا بالنعل إلى المسجد خوفا أن تكون نجسة، أن تكون قد علقت بها نجاسة وأنت لا تعلم، فدعها خارج المسجد. والدعاء فيهما، أي الدخول والخروج يستحب الدعاء عند دخولها وعند خروجها بالمنقول وغيره، بأي دعاء. مثلا تقول عند الدخول: يا محسن، أتاك المسيء، وأنت المحسن وأنا المسيء مثلا. وعند خروج: اللهم لا تجعله آخر العهد مني، وإلى غير ذلك من الأدعية التي قال: وصلاة التحية قبل جلوسه، يستحب أن تصلي صلاة التحية قبل جلوسك في المسجد. مستحب كلما دخل إلى المسجد يستحب له أن يصلي صلاة التحية ركعتين، وأقلها ركعتان، وتتكرر بتكرر الدخول ولو عن قرب، وتتأدى بسنة غيرها وفريضاه. يعني المعنى أن التحية تتأدى بنفسها وبسنة غيرها بفريضة، وإن لم ينويها معها، يعني وإن لم ينوي التحية معها مع السنة والفريضة، لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة. فأنت إذا كنت قاصد الفريضة وتدخل الفريضة فتتأدى هذه السنة، لأنك لا تجلس بدون انشغال بالعبادة. صلاة المسجد إيه؟ يعني لا تدخل وتجلس بدون أن تصلي ركعتي تحية المسجد، لكن إذا دخلت من أجل فريضة فتتأدى تحية المسجد بنفس الفريضة، فسنة التحية لركعتين تتأدى في الفريضة. قال أن لا تنتهك حرمة المسجد للجلوس بغير صلاة، وقد حصل أنه ما جلست وإنما انشغلت بالعبادة، وإن كان الأفضل عدم التداخل، وإن كان الأفضل عدم التداخل بين السنة والفريضة، لأن صلاة تحية المسجد سنة والفريضة واجبة والسنة غير واجبة. قال وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة، مكروه، أو الصلاة تقام أو قرب إقامتها، مكروه أن تصلي الحمد لله تحية المسجد والآن الصلاة ستقام أو قريبا ستقام أو قيمت، قال أو قرب إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبل، أي لا يفرغ من صلاة التحية قبل قيام صلاة الجماعة، فإن لم يكن متطهرا أو كان له عذر مانع عنها فليذكر الله تعالى. وتحية المسجد الحرام الطواف، كما أن تحية الحرم الإحرام، ومنى الرمي، شوف تحية المسجد ركعتين تصليهما، وتحية البيت الحرام الطواف حول البيت، وتحية الحرم الإحرام إليه، وتحية منى رمي الجمار. ويحرم زخرفتها وهو نقشها بالزخرف وهو الذهب، أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى. وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير، ثم جعل تحريمهما قولا، وفي البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح، وظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب، فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه وهو غريب منه. حاصله أن المصنف حسب كتبه الذكرى والبيان والدرس واللمعة أقوالا أربعة. ففي اللمعة يعني إذا عندكم درس خطأ الدروس، إذا عندكم في قوسين أنا قلت الدرس لكن هي لها دروس، فالذكرى والبيان والدروس واللمعة أقوالا أربعة. ففي اللمعة حرم نقش المسجد بالذهب كما هو ظاهر عبارته هنا، وفي الذكرى اختار حرمة النقش بالذهب وغيره، وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير، وإطلاقه شامل لذوي الأرباح وغيرها، وفي البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير لو كان لذي الروح. فأورد الشارح قدس سره على المصنف قدس سره أن هذا النحو من الاختلاف بعيد جدا عنه لعدم سبق مثله فيما نعرف عنه، لأن الاستقامة في الرأي معهود منه، ولو اتفق منه تبدل في الرأي كان يسيرا، لا كهذه التبدلات التي تدل على عدم الاستقامة. قال ونقشها بالصور، أي وكذا يعني يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح دون غيرها، فقط ذوات الأرواح لكن أشجار ما أشجار وكذا ما يخالف. وهو لازم من تحريم النقش مطلقا، أي سواء كان بالذهب أو بغيره لا من غيره، والمراد من غيره والنفس هو تفسير الزخرفة في قول المصنف قدس سره بالذهب خاصة، فهو المعنى الأول للزخرفة للمطلق أي الذهب وغيره الذي هو المعنى الثاني للزخرفة. إذن على المعنى الأول للزخرفة لا يلزم منه تحريم نقش المساجد بالصور ذوات الأرواح، بل ولازم للمعنى الثاني الزخرفة كما عرف، وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول. المعنى الأول معنى الزخرفة هو النقش الداب خاصة، هذا هو معنى الزخرفة بالمعنى الأول. إيه؟ وهذا هو الأجود. وحاصل مناقشة الشارح مع المصنف رحمهم الله أنه لو كان المراد بالزخرفة المحرمة مطلق النقش بالذهب وغيره لكانت حرمة تصوير ذوات الأرواح لازمة له وداخلة في إطلاقه، لأن التصوير من أفراد مطلق النقش، ويكون ذكر تحريم التصوير بعد تحريم الزخرفة عاريا عن الفائدة. وأما لو كان المراد من الزخرفة خصوص النقش بالذهب كما استظهرنا فلا بد من ذكر حرمة التصوير، ولهذا اعتبرنا ذكرى بعد الزخرفة قرينة على أن مراد الزخرفة خصوصا النقش بالذهب، ولكن يبقى إطلاق الزخرفة على ما يشمل التصوير في الذكرى. قال وتنجيسها أو قوله ولا ريب في تحريم تطوير الروح في غير المساجد ففيها أولى، في المساجد باب أولى، إذ كل محرم تتأكل حرمته في الأماكن المشرفة كالمساجد والمشاهد المشرفة، وكذلك في الأزمان المشرفة كالجمعة والعيدين، أما تصوير غيره فلا. وتنجيسها أي تنجيس آلاتها كفرشها لا مطلقا، لا مطلق إدخال نجاسة إليها في الحوي أو في الأقوى، وإخراج الحصى منها أي محرم إن كانت فرشا أو جزءا منه. أما لو كانت قمامة استحب إخراجها، ومثله التراب، ومتى أخرجت على وجه التحريم فتعاد، تعاد وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقل آلاتها إليه وما لها لغناء الأول أو أولوية الثاني، أي وجوب إعادة ما أخرجه من المسجد إليه، يعني نفس المسجد، إنما هو في صورة احتياج ذلك المسجد إلى الآلة ولم يكن غيره أولى به. أما إذا كان المسجد المأخوذ منه في غناء الآلة أو كان غيره أولى بها منه فيجوز إعادة ما أخذه إلى ذلك المسجد دون المسجد المأخوذ منه. قال ويكره تعليتها، بل تبنى وسط العرف، والبصاق فيها والتنخم ونحوه، وكفارته دفنه، كفارة البصاق وكفارة التنخم ودفنه، وإذا مو تراب على الرخام أو على الكوسيلة قال ورفع الصوت مكروه المتجاوز للمعتاد، المتجاوز للمعتاد ولو في قراءة القرآن. قال وقتل القمل مكروه، فلو فعل يدفنه فيدفن لو فعل. وبري النبل، بري النبل سهام يعني نبات، تجمعها نبات، هو داخل في عمل الصنائع وخصه لتخطيطه في الخبر فتتأكد كراهته. وتمكين المجانين والصبيان مكروه، منها ما عدم الوثوق بطهارتهم او كونهم غير مميزين أما الصبي المميز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه بل ينبغي تمرينه كما يمرن على الصلاة. وإنفاذ الأحكام أي يكره إنفاذ الأحكام القضاء على الإطلاق وكان في القضاء جدال وخصوم أم لا، ويكون قضاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نفسه يكون مختصا به كما كان عليه السلام مختصا بأحكام لا تشمل غيره، أو أن كراه مختصة بنوع من القضاء وهو ما كان فيه جدال وخصومة، فحينئذ نجد أن يحمل فعل الإمام عليه السلام على أحد هذه الوجوه، والمناسب المقام أن يحمل فعله صلوات الله عليه على المسارع المأمور بها في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إلا أن اتخاذ الإمام عليه الصلاة والسلام دكة القضاء هناك لا يتناسب هذه المحامل. قال وإنفاذ الأحكام إما مطلقا وفعل علي عليه السلام له بمسجد الكوفة خارج أو مخصوص به بما فيه جدال وخصومة أو بالدائم لا ما يتفق نادرا أو بما يكون الجلوس فيه لأجلها لا بما إذا كان العبادة فاتفقت الدعوة بما فيه انفاذها حينئذ من المسارع المأمور بها، وعلى أحدها يحمل فعل علي عليه السلام ولعله بالأخير أنسب، إلا أن دكة القضاء به لا تخلو من مناطرة للمحامل. وتعريف الضوال إنشادا ومشدانا، الإنشاد مصدر أنشد الضالة أي عرفها ودل عليها، المشدان بكسر النون مصدر نشد الضالة نادى وسأل عنها، والجمع بين وظيفتي تعريفها في المجامع وقراءتها في المساجد. فعله خارج الباب. وإنشاد الشعر لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، وأمر أن يقال للمنشد فض الله فاض، تعال أشب مساجدنا، فض الله فاض. الفض هو الكسر، يقال لا فض فوه أي لا نثرت أسنانه ولا فرقت استحسانا لما قاله، وهنا بالعكس فض الله فاك يعني كسر الله أسنانه، لا فض فوك يعني وروي نفي البأس عنه وهو غير مناف كره. قال مصنف الذكر ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقل منه وتكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وشبهه، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك، وألحق به بعض الأصحاب ما كان من موعظة أو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وأما عليه السلام أو مرثية للحسين عليه السلام ونحو ذلك، لأنه عبادة لا تنافي الغرض المقصود من المساجد وليس ببعيد، ونهي النبي صلى الله عليه وآله محمول على الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأساليب. والكلام يأتي عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.